أو تصيب الربوبية، لأن المعطي هو الله والعطاء من الخالق. ما في ورقة مادية؟ ما اللي يجب على المادية؟ يسأل الإنسان غير المادية هو على كل حال مشرك هنا، لأنه شرك بين الله وبين غيره بالواقع مشرك، لأنه ولهذا لو قال أسألك أن تعطيني كذا شيء، أو قال أسأل الله تعالى أن يسر فتعطيني كذا سلم عليه، أو قال أسألك ثم أسأل الله أسأل الله ثم أسأله سلم عليه. أما الإجابة الواو معناه أنه جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء، وهذا هو الذي أيضا يجرنا إلى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد الله محمد، هذا كثير خلي الله ومحمد في ميزان واحد. نعم، وبدأوا الآن يحطون بالساعات، فهدوا علينا واحد ساعة مكتوب الله محمد وبين الأرقام وتحتها آية الكرسي. نعم، ظلمات المعرفة فطلع. فأنا الحقيقة يعني الأمر بسيط، يعني يبقى الواحد مثل هالي يجيب البول مثلا اللي هو أبي أختار من الألوان وينفع هذا وتروح، لكن في الجهل يعني إلى هالحد في ظني أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الشيء يحدثون عن حكم قط، لكن ما كل مسلم يوفق للصواب. نعم، هذا نرى أن قرن الله مع محمد ذات اسمه نوع من الكفر. ما قرن إلا الله محمد. ها؟ لا، ما هو الله مبتدا ومحمد خبر مبتدا، ما يجوز. لا، ما يجوز. هم يريدون أن الله هو محمد. لا، يريدون يحطون بعد يحطون الله من يكون جل جلاله خط تقيح تقيح. ها؟ ويكون محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نفسه، لأن الخط الباري لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد هكذا. نعم، لا خط واحد صوت واحد ولا أعرف لها مهمة هذا، لكن أصل هذا التعبير الله محمد ما معنى هذا؟ طيب أكثر أسد حتى كتابة أسد إلى الله على الجدران أو على الساعات أو بالله صفات، هل كان الناس وعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة الصحابة يفعلون هذا؟ أما ما يسر الشهادة بقلبه ما تنفي صحيح، يمكن نقول أن المرخص لواحد يكتب أذكار مشروعة بيكتب مثلا في باب المساجد بعض الناس يكتبون الذكر المشروع عند باب المساجد، هذا قد يكون أن هذا من الأمور يذكر ما ويكون عذرنا أمام الله سبحانه وتعالى بهذا، أن الصحابة رضي الله عنهم لوائي قلوبهم يذكرون هذا الشيء، لكن الغفلة عندما كثيرة وتذكر تذكر فيه تذكر بالتذكير قد نقول هذا لا بأس به، لكن كونك تذكر آيات قرآنية ككتبة نعم بهذا مهم مهم. نعم، ذكرنا فيما سبق العلم مثل النبع المكتب، لأن المستولى عليه جهال، المستولى عليه في الأول جهال كتبوا أسوى عتيبة، القرآن الكريم كتبوا كثيرا منه في الجدار، وكتبوا أسمى من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أنزل الله فيها من سلطان، مين من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو تبتحت الأهل كتبوا هذا الرسول ما أدي ولا قبل ألف في مثل مشكلة نزل النفس والنبو فيها يا ربي. نعم، إذا شاف محمد جاء وضغرة النبي محمد هو المخاطر

وحينئذ يكون مسلكا سلكا أقصر. وأما إذا أراد الكيفية فإن ظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. نعم. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. من أي شيء عبد الرحمن؟ إيه؟ من مات وهو يدعو الله ردا كفرا. سلام. كيف من مثلا كتاب السلف كيف الرابعة؟ الرابعة من شهود انه غفص ما يخاف منه على الصالحين. من غفص ما اخاف عليك من الاصفر. نعم صحيح. طيب الخامسة قرب الجنة والنار. من هو هذا عبد الزعيم؟ الجنة أقرب إلى النار مثل ذلك. وين بالذات؟ مثل ذلك. اللقان لا يشرك به شيئا. من مات والراجع من دون الله نجا دخل النار. وثاني ومن لا يصل الى هذه الشيئين دخل الجنه. لانه يقول الجنه والنار. اذا الحديث الثاني هو بزيد بن قول. طيب السادسه الجمع بين قربهما في حديث واحد. السابعة أنه من لقيه لا يوسف به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يوسف به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هذه تخرج من العموم لأن من لقي من هذه سورة عموم. طيب حتى لو مثل عابد وجاهد لكن يوسف بالله وهو والعياذ بالله يدخل النار. الثانية هو الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام من برق هو السؤال. لا الله عز وجل أن يتميز الغزين في الوضع هي معناها أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان خائف من هذا الأمر. طيب التاسع اعتباره في حال الأكثر اعتباره في حال الأكثر. هذا المعلق جابة كان لقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. لكن عندنا الثالث المعلق يقول بحال الأكثر والآية كثيرا من الناس. الفرق بين كثير وبين أكثر هو ولهذا قال الله تعالى في ابن آدم وفضلناهم على كثير مما خلقنا كثيرا. ما طلع على أكثر الخلق ولا على الخلق. الآدم يقول فضلوا على كثير من خلق الله كرمهم الله ولهم أكرم الخلق على الله ولكنه كرمه وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير مما خلق تقريبا. طيب وهنا اعتبار بحال الأكثر لقول فقط إنهم يعظن كثيرا. ما رأيكم في هذا؟ نعم نعم نظرا للنصوص الأخرى لقوله تعالى وما أكثر الناس من خلق الله وقوله تعالى وما أكثر الناس من خلق الله. الحمد لله. نعم إيه لكن بس كان على الاستدلال بالآية بهذا الحكم واللي مسلم من أكثر الناس قال آدم بعث النار من ذريته

ومن كلام على بصيرة. لا ما في مطالبة تصير مطالبة بأبن ولا معطوفة على المبتدا اللي هي أنا إيه؟ الواو إيه؟ ما في معطوفة على أنا إيه؟ ومن كلام هم إذا كان هم كذا إذا كان هم كذا أنا هم معطوف عليه أنا العرب الثاني وأنا العرب الثاني تكون معطوف على الواو في أبو ولو أنا يعني أدعو أنا ويدعو من كذا على بصيرة هذه الله على بصيرة ما هي البصيرة يا غني إيش البصيرة البصيرة قريب لا العلم الشرع العلم الشرع العلم البصيرة العلم لا البصيرة العلم نعم وقوله وسبحان الله منها أحمد سبحان الله ومن ذلك أن أكون أدعو على غير بصيرة ويستنجي وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة إعراب سبحان مر علينا كثيرا وهو أنها مفعول مطلق عامله محذوف وتقيه وتبع طيب وما أنا من المشركين اسمح لي هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي ما أعطنا نعم أين أنا لا ما قبلها بمعنى مهد الأرعب قيل في المعنى لا في الإعراب هذا معناها لكن محلها موقوعها مما قبلها في المعنى أدعو إلى الله أدعو إلى الله قيل في الغرب وما أنا من المشركين ما محلها مما قبلها في المعنى أو شوكين توكيد لأن التوحيد معناه نفي الشرك نفي الشرك ومحلها مما قبلها توكيد نعم قول هذه شديدة لأنها مثل ما قال الله في جواله ملة إبراهيم هي الحنيفية نعم لا يمكن أن فيها الواقع وما أنا لا يمكن تأتي لكن هي كونها معفقة لما قبلها لما غني الجملة قبلها أحسن نعم لا هذين حسب السياق طيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن لما بعث معاذا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرسل أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما على أوصاف ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه متى في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة في سنة ربيع الأول هذا هو المذكور وفيه اختلاف في السنة العاشرة من الهجرة وبعثه هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء وما حولها وأبو موسى إلى عدن وما حوله وقال اجتمع

بمعنى مألوف، وهو سؤال بمعنى مفعول.